باب الهمزتين من كلمتين. أسقى قالوا لا في اتفاق زنغدا خلفوه ما حزوى بفتح بنهدى وسهالا في الكسر والضم وفي بالسوء والنبيء لدغى مصطفي وسهالا لخرى رويس قنبل ورش وثامين وقيل تبدل مدا زكى جودا وعنه هؤلاء إن والبغاء كسرى ياء أبدلا وعند الاختلاف الأخرى سهيلا حرم حوى غينا ومثل السوء إن فالواو أو كالياء وكالسماء أو تشاء أن تفى بالبدال وعو